أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات، يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العظيم. هلكت عاد الأولى، كفروا بحق هود، نفوه ومن معه من الأرض، فأنجاهم الله مما حاق بعاد من دمار. وبينما كان هود والناجون معه يمهدون لحياة جديدة، كان صمود وريث جبار عاد الأولى وأمه فاتنة في أرض أخرى في عاد الثانية. فكرة رائعة يا أماه، لم لا نمضي اليوم؟ اليوم؟ تقول اليوم؟ اشرب هذا القدح أيضا يا صمود. أماه، أفيقي، لا تتبذلي هكذا أمام الحاشية. اشرب يا صمود، فاليوم خمر وغدا أمر. باسم كل الأرباب والربات، أضع على رأسك المقدس تاج إله الآلهة، إرم العتيد. انهض يا رب الجنود. يا رب الكهنة، إذن لرب الجنود أن يبني مدينته. قد أذنت يا ولدي، فاجمع بصوت قوتك البنائين والنحاتين، ولتكن إرم ذات العماد مدينتك، وليكن اسمك شداد بن عاد رب المدينة المنصرة. وبعد أعوام وأعوام يتم بناء المدينة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يا رب الكهنة. لبيك أم رب الجنود. إلى متى تظل إرم ذات العماد موصدة؟ إلى الأبد يا مولاتي، لن نفتح فيها بابا واحدا على الآخرين. لو فتحنا بابا واحدا لتسللت إلينا الكلمة. الكلمة؟ أين الآن هي الكلمة؟ في الأرض المجاورة لنا يا مولاتي، في أبناء الذين نجوا معه. ولما نبقي عليهم؟ لن نستريح ما داموا موجودين. لنفتح الأبواب للمقاتلين ليخرجوا ولا يعودون قبل أن يطردوهم بعيدا بعيدا. وبعيدا بعيدا عن أرض عاد الثانية يستقر ورثة هود ومن آمن به، وبين الحجاز والشام يمهدون لحياة جديدة. هنا في وادي القرى يستقر ثمود حفيد سام بن نوح وقومه، مراعيهم تملأ الروابي، وفي السفوح حقول، وفي الجبال ينحتون بيوتا حصينة. وبعيدا بعيدا عن مساكن ثمود كان رب الكهنة وصمود رب الجنود يتقاسمان السلطان في المدينة العاتية، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ماذا بقي لفرعون؟ أي طرف لديه ليس عندي؟ الخلود يا مولاه، كل شيء عندنا وبقي الخلود. اصنعه يا رب الكهنة، اصنع لنا الخلود. تم كل شيء يا مولاتي، فلينطلق موكبك في أنحاء المدينة الموصلة. انظري يا فاتنة، هذه هي القصور المحيطة بحصن الملك. انزلي يا مولاتي وتجولي. يا جدار من فضة وجدار من ذهب، إلى أين تفضي هذه الغرفة؟ إلى غرف أبهى وأمتع. ترجلي يا مولاتي، إنك تسيرين فوق أرض مفروشة باللؤلؤ. يا هذا عطر قوي. تحت أقدامك يا مولاتي مسك وعنبر. إننا الآن في الطريق إلى الأنهار والحدائق. الأشجار تحمل ثماراً في غير موعد، وتحتها أنهار تجري فوق أرض من فضة. هذه هي الجنة، هذه هي الجنة. بقي الخلود يا مولاتي، بقي الخلود. يا مولاي ويا أم مولاي. لا لا، لم أعد أشتهي شيئا، صورة الموت تقلقني. لقد وجدت تسلية تسخرين بها من الموت وتنتقمين من الحياة. أي تسلية؟ أدخلوا اللعبة الآدمية. انظري يا مولاتي، هذه هي اللعبة الجديدة. هذا طفل ولد اليوم، انظري إليه يا مولاتي، كيف تجدينه على صدر أمه، وكيف ترين وجه أمه؟ إلي بمرآتي. أي بشاعة في وجهي، أي دمامة. مولاي انظر إلى وجهي، وانظر إلى هذه المرأة، لقد سرقت مني نضارتي، وجهها ينبض بالحياة. وهذه هي اللعبة يا مولاتي، انتزعوا الطفل من أمه. انظري إليها يا مولاتي. ولدي ولدي اذبحوه أمام عينيها، اذبحوه. يا لها من تسلية، اذبحوا طفلا آخر وآخر وآخر. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. بعيدا عن المدينة الفاسقة أشرقت الشمس، سبحان مجدد الحياة. يا قوم بشراكم، ولد لأصحاب الكلمة طفل اسمه صالح. بشراكم، ولد لسيدكم عمرو بن لبيد طفل اسمه ذؤاب. وتمر أعوام وأعوام، ويموت عمرو بن لبيد سيد ثمود، ويدعو كاهن ثمود إلى إقامة صنم جديد. متى ينتهي العمل في صنم المعبود الجديد يا حباه؟ اليوم ننحت رأسه، وغدا ننصبه في احتفال. هل بقي من ثمود رجل لم يحضر؟ نعم يا ذؤاب المعبود، بقي الفتى الموعود صالح. وأين هو؟ أحضروه، ادعوه إليه. بل هو يجيء إليكم يا ذؤاب، إنه صالح وإنه ليدعوكم. غدا نلتقي مع أحسن القصص، حلقات يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب.